وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. ما من حقك أن تبيع صاعين تمر من الرديء بصاع تمر من الزيت، لأن هاي الربويات الستة إذا بعنا الشيء بجنسه فلا بد من التساوي، ولا بد أن نكون يدا بيد. إذا بعنا أحد ربويات الستة بشيء آخر من ربويات الستة لا يشترط التماثل، ولكن يجب التقابل. إذا بعنا واحد من هذه الربويات بشيء خارج الربويات الستة يجوز متفاضلا ولا يجب متقابلا، لكن هذه الأشياء الستة لا بد يدا بيد ومثلا بمثل. قد تقول لي: لماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلم. وهذه يعني أحاديث ربا الفضل قد جاءت متواترة. باب ما قيل في اللحام والجزار وبياع اللحم. يعني حتى الأجهزة الكهربائية لا، يعني جهاز كهربائي عاطل جهاز، يعني غالب عاطل من الجهاز جائز. جائز. نعم، عندنا ربوات ستة: التمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعر بالشعر. هذه أشياء ستة. لما أبيع شيء بجنسه، يعني أنطيك كيلو وان زاهدي تنطيني كيلو خساوي، لا يصح. دون ذني جائز؟ لا، أحفظ، هي ثلاث مراحل. واحدة هذه بجنسها من الربوات ستة لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. واحدة من هذه بشيء غيرها، أنا أعطيك تمر وأنت تعطيني ملح، يصير شريطها أن يكون ماذا؟ يدا بيد. قال: إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. واحدة من هذه بأشياء خارجها مثل التمر أمام الأجهزة الكهربائية يجوز متفاضلا ولا يشترط أن يكون متقاربا. إذا يعني يمكن نبيع التخطيط بشكل كامل فيه إشكال شرعي؟ لا، بيع التخطيط يعني هذه سعرها 100 دولار، وأنت تشتريها من النقد ب100 دولار، وإذا بالأقساط ب100 دولار وتعطيني كل شهر 10 دولار، لا إشكال في ذلك. إذا تغير السعر؟ إذا تغير السعر هنا إشكال تغير السعر، وعدنا إشكال بالتأخير، وعدنا إشكال بالشروط. فهذه الأشياء داخل لكل شيء حكمه. نعم، الأصل في التخطيط جائز، لكن إذا كان زيادة سبب التخطيط، زيادة سبب التأخير، أو ثمة شرط آخر، هنا أشياء لها أحكامها. إذا كان ثمة غبن يعني لا تشتريها بالنقد 100 دولار، وإذا بالدين 200 دولار، هذا غبن، والمغبون لا محمود ولا مأجور بل آثم. يعني إذا هذه أبيعها بالنقد 100 دولار، يجيني واحد أقول له 120 بالآجل، لا ضير؟ إذا ما كان فيه غبن، إذا كان فيه غبن حرام، وإذا ليس فيه غبن فهو حلال. إذا كان فيه شرط إضافة، مؤسسة كثير منها يقول إذا تأخر عن واحد مثل 1/7، إذا تأخر أو يقول له إذا تأخر راح نشتكي عليك وأنت راح تدفع أجور المحامي، أي أمور أخرى يعني. قلت إن لم يبين التخطيط 100 120 و 100، هذا إشكال. لكن أيضا بزي يعني زيادة السمن إذا كان فيها غبن، الغبن محرم. يعني نسل باسكلاس بالجمعيات العراقية سعره 130 ألف، بالأقساط 260 ألف، هذا لا شك فيه هرمتي. ما هو السبب؟ الغبن. عندهم شرط آخر: لا تأخر ما تتبع كذا. بعض الشركات تقول له: إذا اشتريت بالأقساط وتأخرت سنشتكي عليك عند المحكمة، وأجور المحامي أنت من سيدفعها. هذه أشياء تفسد العقد وتجعله باطلا. باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق. وفي أشياء يحرم فيها الأدل، يعني أنا أبيعك 100 دولار ب352 ليرة بالدين، لا يجوز شرعا. هذه بيع الصرف لابد أن تكون يدا بيد. قال حدثني شقيق عن أبي مسعود. أنا أدمتك 1000 دولار، لا تخلط بين المختلفات. يعني أنت إذا رديتها لي 1000 دولار